كتاب القياس بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم المسلم وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد لدى الحامل والزيد أسد والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد وقبله القطير من نص ومن إجمائهم عند جميع منفط. كتاب القياس لما الكتاب الرابع من الأدلة، وهو قال من أهم أصول الفقه، لأنه هو منبع الرأي اجتهاد، وأكثر الفروع الفقهية راجعة إليه، لأن مواقع النصوص والإجماعات محصورة والوقائع متجددة كل يوم. اللي يفي بأحكامها على القياس، لأن التحقيق أنه لا تخلو واقعة من حكم الله تعالى، وإذا كانت مواقع للإجماعات والنصوص محصورة فلا بد من أن يكون هناك ما يفي بأحكام الحادثات، فجاء القياس. نعم، بحمل معلوم على ما قد قلت. نعم، القياس هو القياس الوطن، يطلق على المساواة، وأن فلان لا يقاس وفلان لا يساويه، ويطلق أيضا قياسه على التقدير، قاس جرح معنى قدره، ومن هو قاس النعل بالنعل قدره عليه، قدر النعل على النعل. والقياس في الاصطلاح حمل معلوم على ما قد علم الاستواء في علة الحكم المسلم، حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم. في القياس النبيل على الخمر في التحريم بجمع الإسكار. إذن وخير من هذا أركان القياس الأربعة، الأصل وهو الخبر والواقع على معلومة الحكم بنص أو إجماع، والفرع وهو الواقعة التي لا يعلم حكمها لم يعرف حكمها، والعلة وهو الوصف الجامع بينهما المؤثر في حكم الأصل، والحكم معنى الحكم الثابت في الأصل الذي يطلب ثبوته للفرع. هكذا بحمل معلومة على ما قد علم للاستواء في وإن ترد شموله لما فسد فزاد الحامل وزيد أسد. قال هو لو اقتصرنا على هذا لمساواتي له في علة حكمه فقط، ولما نزيد لدى الحامل تنصرف المساواة للمساواة في نفس الأمر، مع أن يكون إلحاق الفرع بالأصل في العلة المرادة للشارع خاصة. وعلى هذا يكون هذا التعريف خاصا المنصوص بالقياس، قياس صحيح، ولا يتناول القياس الفاسد، وهو أن يقاس بعلة غير علة الشارع. ويقولون إن الماهية تحد بما يشمله صحيحها وفاسدها، قياس هذا القياس يصدق على الصحيح والفاسد كلاهما قياس، لكن هذا قياس صحيح وهذا قياس فاسد، فينبغي أن تحد بما يشمله صحيحها وفاسدها. لذلك قال ينبغي أن يزاد لشموله الفاسد لدى الحامل، حمل معلومه على معلومه لمساواته له في علة حكمه لدى الحامل. نعم، والزيد كان هذه الزيادة السد منع أصوب من السداد لشموله، لأنها تجعل التعريف شامل للصحيح والفاسد، والماهية ينبغي أن تحدد ما يشمل صحيحها وفاسدها. نعم، والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما أيوة. الحامل المطلق والمقيد، وقال ذا الحامل، من الحامل؟ الحامل المجتهد المطلق كمالك والشافعي وحنفة وأضرابه، هذا الذي يقيس بقواعد وضعها هو من استنباطه، والمقيد وهو مجتهد المذهب، وهو الذي يتبع في القياس قواعد إمامه لا يخرج عنها، كعبد الرحمن بن القاسم العتقي وأشهر بن عبد العزيز وأضرابه، كالبويط من الشافعية ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الأحناف، وهكذا. وهو قبل ما رواه الواحد، يعني اختلفوا القياسية عرض النص خبر الأحاد خاصة، خبر متواتر والقرآن قدمان على القياس، ما خبر الأحاد المظنون فقط، يعرض القياس أيهما يقدم، ذهب هنا إلى أنه يقدم القياس في مذهب مالك، مسألة فيها خلاف. لكها كما قال القاضي عياض في تنبيهاته وغيرها أن الخبر مقدم، ويشهد له مسائل كثيرة في المدونة وغيرها، من مسألة التحديث المصرات، عمل بالحديث مع أنه مخالف للقياس. وهو حديث المصرات، حديث لا تصار الإبل والغنم، فمن اشتراها بعد ذلك هو بخير النظرين، رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من التمر، محل الشاة ردها وصاع من التمر. هي مصرات، معناها الشاة أو الناقة التي يترك حليبها، ليوهم البائع المشترية أنها كثيرة اللبن، يترك حليبها ليوما وليلة ثم يأتي بها للسوق ليبيعها، ليوهم المشترين أنها كثيرة اللبن. فإذا اشتراها وحلبها المرأة الأولى سيكون لبنها كثيرا، لكن إذا اشتراها إذا حلبها ثانية سترجع لأصلها. اطلع على أنها كانت مصراتا. والسرار الشيء الذي يجعل على الضرع ليمنع من الحليب، لا هو السرار، ومراد به السرار متركة الحليب المطلقة. فهمت؟ قال أنه إذا اطلع على ذلك وأراد أن يردها يرضيها الأمر واضح، إذا أراد أن يردها عنه يرد صاع من تمر مقابل اللبن الذي حلب. القياس يقتضي، القياس يقتضي أن لا أن تمر رد التمر، أعطى تمر عن لبني في طعام بطعام نسيئته، بيع الطعام بطعام نسيئه، وهذا نص الحديث على أنه ممنوع، طعام بطعام مثل مثل يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا نص الحديث الحديث صحيح. وفي أيضا يخالف القياس عن الخراج بالضمان، حديث الخراج بالضمان هو بقبضها يكون ضامنا، فينبغي أن يفوز بغلتها، ما حلو من لبنها يفوز به مقابل ضمانه، حديث الخراج بالضمان. لكن مالك نعم بحديث قدمه على القياس. لكن هذا الحديث أين القياس منها؟ الآخر رددنا المصرح هذه الأشياء التي دخلت هي أيضا أحاديث أخرى. لكن لا لكن لا لا حديث الربا قاعدة مضطردة في كل طعام، ولم نجد مخرج عنه إلا هذا، فهذا هو هذه القاعدة العامة، الطعام في الطعام مثل يدا بيد ولا يخرج عنها، لا تجد شيء يخرج عنها، وهذه صورة خاصة لا نجدها إلا في مصرات، فهي المستنات من القاعدة. القاعدة العامة تلك نحمل عليها كل جزئية صدقت عليها، وهذه كانت ينبغي أن تصدق عليها أيضا. نقيس على هذه القاعدة. نعم الكلية. ينبغي أن تندرج، نعم تندرج على القاعدة الكلية، ونقول هذا ممنوع، يحدث الربا، ربا النسيئة، حديث النسيئة ربا النسيئة لا خلاف فيه، ما هو كبير بالفضل الذي خلاف خلاف ضعيف على في ابن عباس. نعم، لكن هذا وجدنا، لكن هنا عملنا هذا الحديث وتركنا الأصل على على غير ذلك. منه كذلك بيع العراية، العرية الثمرة، من يعطي ثمرة نخلة مهلا أو شجرة كرم للشخص ثم يشتري منه تلك الثمرة بخصها عند الجذع، ما تقدر ثمرتها بكيل، نقول هي ثمرتها تقريبا وسقان أو ثلاثة أوسق أو أربعة أوسق، يقول دعها أنك أنا سأرعاها وأسقيها وكذا وكذا، لكن إن شاء الله بعد الجدال قطع التمر سأعطيك قدر هذا كيلة. هذا في الحديث، وهي أيضا هذا خبر مخالف للقياس، بيلي فيه بيع طعام بطعام نسيته، تعطيه عن هذا الطعام اللي على رؤوس الشجر طعاما عند الجدال مؤخرا نسيته. وفيه بالفضل بهذا معلوم لا تخمينه، ما هو تحقيقه، وما ستعطيه عند الجلالي معلوم تحقيقه بالمكيل، والشك في التماثلك تحقق تفاضل، لأن مخالف قياس ربا الفاضل. وكذلك في أيضا الرجوع في الصدقة من نوع أيضا، مثل العائد في صدقة كك يعود في قائه، وفيه مزابنة أيضا بيع معلوم بمجهول من جنسه، لأن يعني كله مخالف القياس، لكن عمل بالخبر ترك القاعدة العامة على غير هذه الصورة واستنى هذه بالخبر، قدم الخبر هنا على القياس وهكذا. وقيل وهو طريقة البغدادي من أصحاب الإمام مالك بتقديم القياس على الخبر هو الذي مشى عليه هنا. نعم نعم. وشبه القصيد من نص ومن إجماعهم عند جميع من، لكن هذا لا خبر لأحد، إذا عرض خبر لأحد. أما القطع من نص كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع قطعي، هذا يقدم اتفاقا على قياسه إلى آخره. نعم.